لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ولقد خلقنا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما كذبون أنزلني منزلا